صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في النقطة الثانية، وهي مضمون كان النقطة الثانية هذا، أن السيد الكوفي قد صلى روحه الشريف قد استدل على عكس المشهور تماما. المشهور قالوا قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الدل على من؟ على جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها، نقول إلا ما ظهر، والظاهر يا هو الزينة ظاهرة وجهك. أما السيد الحوت قال لا، الآية تدل أنه ما يجوز. سبحان الله، الآية مو يقول ما بيها دلالة، يقول لا تدل أنه ما يجوز. خب شلون؟ قلنا بهذا أن يقال لأن الآية الكريمة قد كررت النهي عن إبداء الزينة مرتين. مرة قالت ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذا مرة هكذا قالت، ومرة ثانية قالت بعد ذلك بكم كلمة ولا يبدين زينتهن إلا لبحولتهن أو معش عنوان. ما هو الوجه في التكرار؟ يمكن نقطة التكرار، ليش كررت الآية؟ لا بد من وجود نقطة. أكيد بس بعد سر جواز النظر. الأولى جاية مش اسمها إلا ما ظهر. إلا اللهم شو يسموه منسوخ الأولى بالثانية. يستقيم قول سيد الخوص. ما هي النكتة الآن؟ احنا سؤالنا شنو؟ ما هي النكتة في هذا التكرار؟ يلا خلينا نكتب شنو؟ شنو العبارة والله؟ فلماذا هذا التكرار؟ وفي مقام الجواب يمكن أن يقال إن هناك فارقا صغيرا بين الفقرة الأولى والفقرة الثانية، ففي الفقرة الثانية ذكرت كلمة اللام وعدي الإبداء أو حرف، اكتب حرف ما قد على كلمة، وإن كان هو كلمة أيضا الحرف لكن حرف أنسب لعله، ذكر حرف اللام إبداء الكلمة حرف اللام أنسب، وعدي الإبداء بحرف اللام وقيل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فحرف اللام مذكور في كلمة لبعولتهن، بينما في الفقرة الأولى لم يتعد بالله بل قيل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه من دون الاستعانة شنو بحرف الله. إن هذا فارق ثابت بين الفقرتين. وبعد الالتفات إلى هذا الفارق نقول إن كلمة الإبداع إذا عديت بالله فالمقصود منها لا تبدي هذا الشيء للناظر فيفترض وجود ناظر وينهى عن إبداء الشيء لذلك الناظر. بينما إذا لم يذكر حرف اللام فالمقصود هو النهي عن الإبداع حتى ولو لم يكن هناك ناظر بالفعل. كما في قولك لا يجوز إبداء العورة الصلاة. شنو المقصود لا يجوز إبداء العورة في الصلاة؟ فإن المقصود هو النهي عن الإظهار في نفسه وبقطع النظر. عن وجود ناظر وعدمه. بخلاف قولك لا تبرز بدنك ولا تبده للأجنبي. فإنه ليس المقصود النهي عن الكشف نفسه بل المقصود النهي عن الكشف أمام الناظر. إن هذا فارق واضح بين الإبداء من دون لام والإبداء مع اللام. وإذا التفتنا إلى هذا الفارق، إذا هذا اتضح، فنلاحظ الفقرة الأولى أولا، ونقول إن اللام لم تذكر فيها، ولازم ذلك أن يكون المقصود، يلا بعد شيء يصير المعنى، أنت بعد تفسر عدم جواز، ولازم ذلك أن يكون المقصود أن المرء لا يجوز لها أن تكشف عن زينتها، ولو لم يكن نارا ينظر إليها، إلا إذا كانت زينة ظاهرة. فلو كانت تسير في شارع، فلو كانت تسير في شارع ولا يوجد فيه ناظر، فهل يجوز لها أن تزيل الحجاب عن وجهها كما أكو نسوان هجي بالشارع بالعقد ما أحد شيل الفوشية ما أحد أو تفتح عباءتها بالرغم من عدم وجود النار، إن الآية في فقرتها الأولى تجيب عن ذلك، وتقول بالنسبة إلى الزينة الظاهرة يجوز لها، بخلاف الزينة الباطنة فلا يجوز لها. أي بالنسبة إلى الوجه لا بأس، بخلاف ذلك بالنسبة إلى بقية أعضاء البدن فلا يجوز فتح العباءة هيك مثل ماكو أحد. إيه ما دام يحتمل طبيعي، ما دام يحتمل انه قد مره يجي من راس الفرح شنو، بس ما موجود يفتح من الباب، بس بالفعل ما موجود، لكن يحتمل بد واحد يطلع من الباب ويحمل، هذا يصير احتمالي ولا لا؟ على تركيز جنبي لك الفرح فلا يجوز فتح العباء في مثل ذلك. او شنو او شي يسمونه طبيعي اكثر فيه مقابل فينا بعض من الناس برد شي يسمونه يرجهز عن المقصود مع ابراهيم هاي تتفلنا هذه الموجب لبروزي ساقيها او بعض مفاتنها بحلكم شكرا. وإنما يجوز لها كما قلنا الكشف عن الوجه فقط والكفين. هذا بالنسبة إلى الفخذ. وأما الفقرة الثانية فهي ليست ناظرة إلى الكشف في نفسه، بل إلى الكشف للناظر. وفي هذه الفقرة فرقت الآية بين من انطبق عليه احد العناوين الاثني عشر وبين غيره. فالغير كمل شنو؟ لا يجوز ابداء الذي هذا المهم بيت القصيد كلها كل حشينا ماكو هو لنا. فالغير لا يجوز ابداء الزين له سواء كانت شنو باطنة او باطنة. بعدها ما تبره بالنسبة للدولة بالنسبة للغير لا يجوز لا الظاهر ولا الباطن. وهذا بخلاف شنو قلت الأول فالأول لا الأول قلت فالأول ثاني فالأجنبي قلت فالغير. وهذا بخلاف من انطبق عليه احد العناوين الاثني عشر فانه يجوز ابداء الزين له بما في ذلك. قول وياي شنو بما في ذلك؟ قول وياي شنو الزين الباطل. فيجوز إبراز العنق واليد والساق وما شاكل ذلك إلى العناوين الاثني عشر إلا ما دل الدليل على استثنائه. وهو ياهو الذي دل الدليل على استثنائه قلبي عونة كيف وهو خصوص العورة وهو خصوص العورة. غايته هناك كلام في أن عورة المرأة ما هي مو للأجنبي كلام دور أحد العناوين الاثني عشر الأبوها والأخو. فهناك بعض الروايات دلت على أنها من السرة إلى الركن، من السرة. ها؟ من السرة إلى الركبة. هذا توسع علما، ولذلك استفتوا الأغايون بعض من السيدات وغيره، يعني يقول الأخر يجوز أن ننظر ماذا إلى ما فوق الركبة، يجوز النظر يولا. يقول على الأحوط من السحق الرواية، من الأحوط من السرة إلى فتاك مطبتان، وأما ما عدا ذلك فهو مشمول، مشمول علما مشمول. قل لي لإطلاق الآية الكريمة. حيث دلت على جواز إبداء الزينة من دون استثناءين. لكن قلنا إذا تمشي بالشارع، إذا تمشي بالشارع والشارع فارغ، والشارع فارغ مثلا، أو تطلع شنو باب البيت مفتوحة تريد تطلع أكثر من باب البيت، هذا كثير، هاي المسألة ابتدائية، تريد تطلع من باب البيت، تريد تطلع من باب البيت، لما تريد تطلع من باب البيت يكون تتلفلف كلش ما أكو تسفره وتطلع وتفتح باب البيت يجي يولا. فالآية مع أنه ناظر ما موجود، فالآية بتقول، فالنتيجة هذا أكمله، فالنتيجة على هذا أن التفرقة بين الزينة الظاهرة وغيرها تختص بما إذا كان الكشف مع عدم وجود الناظر، ولكنه يحتمل وجوده فجأة ومن دون التفات. أي كان المورد معرضا للناظر. لا، وإن لم يتحقق وجوده بالفعل. لا، هذا في الطلاب شو لا ربما فالمرأة إذا كانت تسير في زقاق فارغ من المار، أو أرادت الخروج من دارها والباب مفتوح، إنه في مثل ذلك يفرق بين الزينة الظاهرة وغيرها. فيجوز لها في مثل ذلك كشف عن وجهها وكفيها. خلال سائر أعضائها، بالرغم من عدم وجود الناظر، غايته المورد معرض لك يعني للناظر. انه في مثل ذلك يفرق بين الزينة الظاهرة وغيرها. واما مع وجود الناظر للابتلاء احنا هذا حدث. الذي هو مورد الفقرة الثانية، فلا يفرق بين الزينة الظاهرة وغيرها. بل يقال يجوز إظهار الزينة بكلا قسميها، أمام أحد العناوين المذكورة، ولا يجوز إبداؤها بكلا قسميها أمام غير ذلك. إنه بناء على هذا يثبت للفقرة الثانية حرمة، إبداء الزينة الظاهرة أمام الناظر الأجنبي. ولا يختص التحريم بالزينة الباطنة، ويمكن مراجعة ذلك في هذا المطلب، مراجعة هذا المطلب. إذا واحد يحب يريد يقولها فيه، ويمكن مراجعة هذا المطلب في مستند العروة الوثقى، كتاب النكاح الجزء الأول صفحة 55، طبيعي من الصفحة القديمة. أما الصفحة الجديدة اللي طار غير ما أدري الصفحة، بعد بدل الصفحة انا حد القديم وحال قديم الله. هو هذا ما تعمل عن كيف الكويت تدخل وغيره. الجزء الاول صفحة 55، اول صفحة 55. لا هو عند احتياط وجوبي، مو على انه فتشوفه احتياط وجوبي، اذا المشكلة ما موجود. زين هذا كله في النقطة. اما هذا الكلام شلون كذا تام غير هذا صحيح بعد مو هبدأ هاي زين. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة، إن العناوين المذكورة في الآية الكريمة هي 12 ومن جملتها عنوان نسائهن وعنوان ما ملكت أيمانهن. حيث قيل هكذا: أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. والسؤال يقع: عن المقصود بالعنوانين المذكورين. فماذا يراد؟ حينما نقول يجوز للمرأة، أن تبرز زينتها علما لنسائها، لنسائها ولما ملكت يمينها. شنو المقصود؟ إن في ذلك احتمالات أربعة. إن في ذلك احتمالات أربعة. الأول، أن يراد من نسائهن الحرائر، الحرائر، ومن ما ملكت أيمانهن، شنو؟ الإماء. فيصير المعنى يجوز للمرأة أن تكشف عن زينتها لبقية النساء. سواء كن من الحرائر او من الإماء. وإنما أضيفت النساء إلى الضمير، وقيل نسائهن باعتبار الاشتراك في شبه واحد وهو الحرية، ويكفي في الإضافة أدنى ملابسة كما قرأنا. فالوجه المصحح للإضافة هو الاشتراك في الحرية. الاحتمال الثاني، أن يكون المراد من كلمة نسائهن مطلق النساء، سواء كن من الحرائر أو الإماء. ويكون المقصود من كلمة ما ملكت أيمانهن شنو؟ حجاب حرير. العبيد المملوكين لهن. أي يجوز للمرأة أن تكشف عن زينتها الباطنة للنساء أمثالها و لمن تملكه من العبيد. كما نسب القول بذلك إلى بعض الفقهاء يبني على هذا. اي هذا هو نجي بعدين نعلق عليه. الحمد لله زين. الاحتمال الثالث ان يكون المراد من كلمة نسائهن خصوص النساء المؤمنات بلا فرق بين مع الذكور وبين الجرائر والإماء. ويكون المراد من كلمة ما ملكت أيمانهن خصوص الكافرات من الإماء. زين احتمال الرابع الأخير أن يكون المقصود من كلمة نسائهن خصوص النساء الأقارب. جرائب ما تقولون جرائب أقارب سواء كنا دون أو كنا من الحرائر أو الإمام أم الإمام وسواء كنا من المؤمنات أم الكافرات. ويكون المقصود من كلمة أو ما ملكت أيمانهن خصوص المملوكات من غير الأقارب. هذه احتمالات أربعة والأرجح منها نظرك يا أهل الأرجح منها المناسب شنو أظن نخليه إلى غد إن شاء الله. بس تفكر بي شوف على ياهو الذي يرد إشكال ياهو المناسب. اللهم صل على محمد وآل محمد. شلون من اول من اول هذا بعد شنو قلت يعني لما الآية هناك فصلت قالت ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر. هذا يدل على أنه شيء الثاني أنه يجوز إبداها الظاهرة وال أكو مصداقين للزينب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في النقطة الثالثة أن المقصود من عنوان نسائهن وعنوان ما ملكت أيمانهن في المقصود أربعة احتمالات. الاحتمال الأول قلنا المقصود من أكرر احتمالات بعدين إيش نقول ياهو المناسب. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من نسائهن يعني الحرائر ومن ما ملكت أيمانهن المقصود الإماء. فهناك الأول مقصود النساء الحرائر، في الثاني مقصود النساء الإماء. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من نسائهن مطلق النساء أي إماء بعد ما تخصص من الحرائر أو من الإماء مؤمنة أو لا مطلق النساء. مما ملكت أيمانه شو نفسره؟ فسره بالعبيد، يعني المرأة التي تملك عبد كما قلنا أكو شرائيه يتمكن أن تبرز شعرها إذيها كأنه أخوه لما تحتوي اتمد آبه مجرد الملكية تفسر هذا الشيء أو أبد زين جيد. الاحتمال الثالث أن يكون المقصود من نسائهن المقصود المؤمنات وذاك المقصود من عدة الكافرات. والاحتمال الرابع وهو الأخير المقصود من النساء إن الأقارب ومما ملكت أيمانهم النساء المملوكات. هاي أربع احتمالات. والآن بحثنا جديد من والأرجح منها هو الاحتمال الأول، إذ يرد على الثاني الذي يفسر كلمة نسائهن بمطلق النساء سواء كن حرائر أم إماء وسواء كن مسلمات أم كافرات. يرد عليه أن المناسب أن يعبر بكلمة النساء من دون إضافة سيقال هكذا أو النساء، من دون إضافة إلى الضمير بين شريطين ضمير يعني ياهو المقصود هم نعم. إن هذه الإضافة تعود إلى وجه مصحح لها فالتعبير بالإضافة يدل على أن المقصود شخصة خاصة من النساء وليس مطلق مطلق النساء. ويرد على الاحتمال الثالث، احنا قلنا المناسب الاول، ارجع الاول، اذ يرد على الثاني كذا، الان شنو؟ ويرد على الثالث، يعني واذ يرد على الثالث، ويرد على الثالث الذي كان الذي يفسر النساء بالمؤمنات، وما ملكت أيمانهن بال شنو يفسرها؟ بالكافرات. يرد عليه على هذا الاحتمال أنه بناء عليه يلزم عدم جواز كشف المرأة عن زينتها أمام المرأة الأخرى إذا لم تكن شنو؟ مؤمنة، يعني مسلمة، ولا مملوكة لها. كما لو فرض أن امرأة نصرانية كانت تعمل كموظفة في المستشفى مثلا، طبيبة، كطبيبة أو غير ذلك، كانت تعمل كطبيبة أو غير ذلك، يلزم عدم جواز كشف المرأة نفسها أمامها. يعني أم هاي الطبيبة اللي هي نصرانية لأنها ليست مؤمنة، وليست بمملوكة، وهذا ما لا يحتمله أحد. بل هو على خلاف السيرة القطعية في زمن العلم عليه السلام، حيث كانت النساء يختلط بعضهن لبعض. سلام. يكافي وفي اسم مورد هو يكفيك للنقض مرة مورد واحد وبعد كاف شيء سبعة من الحمام شو إذا جاز الحق مو جاز غيره بالأولوية. زين زين زين مولانا أجل أجل إذا كانت اليهودية والنصرانية متزوجتين فقد ذكر الفقهاء أنه يكره للمسلم أن تكشف عن نفسها. يكره للمسلم أمامها لأنها قد تصف محاسنها محاسن من؟ مسلمة علما لزوجها. كما ورد ذلك في صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام. بختري حفص من الصفات. عن أبي عبد الله عليه السلام: لا ينبغي للمرأة أن تكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن. وسائل الشيعة باب 98 من أبواب مقدمات النكاح حديث واحد. ولكن الحكم المذكور كراهتي لا أكثر، أي يكره للمسلم ذلك، لا أنه يحرم عليها. وهو مختص بالشنو؟ وهو يختص بالمتزوجة. التي لها زوج قد تصل له محاسن المسلم. طبيعي الزوج كان يصير هم مثله، ولا الزوج المسلم يتبع ولا يعم غير المتزوج. وعليه فلا يحتمل. حرمت بل كراهت تكشف المسلمة أمام الكتابية إذا شنو لم تكن متزوجة. هذا بالنسبة إلى الاحتمال الثالث، ويرد على الاحتمال الرابع الأخير. فنبطله الرابع شنو هو فنذكره. هذا بالنسبة للاحتمال الثالث. نروح من رابع صح. ويرد على الاحتمال الرابع بين شريطين خلي الذي يفسر الذي يفسر ابتداء حتى هناك خليه بين شريطين الذي يفسر النساء بالأقارب وما ملكت أيمانهن بغير الأقارب هذا خليه بين شريطين من أول يرد على الاحتمال الرابع أن لازمه عدم جواز تكشف المسلمة أمام المرأة الأخرى إذا لم تكن من أقاربها وكانت حرة وهذا مما لا يحتمله أحد فبنت الجيران المسلم جيران المسلم أو المسلم أقول لا يجوز التكشف أمامه لأنها ليست من الأقارب ولا بنوياي لا ممكن ولا مملوكة وهذا ما لا يحتمله أحد ومن هنا يكون الأنسب هو الاحتمال الأول زين هاي النقطة الثالثة النقطة الرابعة النقطة الرابعة هذه النقطة الثالثة انتهت النقطة الرابعة إن من جملة العناوين الاثني عشر عنوان التابعين غير أولي الإربة من الرجال وعنوان الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وما هو المقصود من العنوانين المذكورين أما بالنسبة إلى العنوان الأول عنوان أول شنو غير أولي الإربة غير فقد فسر بكل من لا حاجة له إلى النساء اليهودية. فإن الإرض بمعنى الحاجة، ومن لا إربة له ومن لا حاجة له إلى بها. كالخصي وبعد شنو والشيخ الكبير، الشيخ الكبير خطرين الشيوخ الكبار ما خطرين كل شيء الشيوخ الكبار أخطر من شيء سبب ميت سنة خاصة إذا كانوا من الحجارة شيء خلص انت لما الحكي هنا يوصل لذيذ او الشيوخ الذين بلغوا الى حد القواعد وصاروا من قواعد الرجال، وبناء على هذا سوف يكون عندنا القواعد من النساء والقواعد من الرجال. و حكم القواعد من النساء بين في آية خاصة بها، أي في قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون الخدمة نكاحا. ويبقى القواعد من الرجال، لم يذكر حكمها بآية خاصة. وقد يتساءل هل يجوز للشيخ الكبير أن ينظر إلى من ينظر؟ إلى محاسن إلى النساء الأجانب باعتبار أنه من القواعد من دون ثلاث دور، من دون ثلاث دور شنو؟ لا نقول محرم إيه؟ وهل يجوز للمرأة؟ المهم هذا الطرف تعالى، المهم احنا هذا الطرف ان تكشف عن محاسنها امامهم. هي يجوز لها يا ولا شافت لها في الرجال شاي هذا 200 سنة لازم حفاية. والدليل على مصر انه الحميران يجوز كشف كشف الحجاب امام العميان اللقرة هم ما تكون شنو المرة يكون هنا تقعد هم لا أفسع بايد هو الرجال هناك هي تبعد هنا ما تفرق بعد بين أعمى وبين شايف أكو هذا مطب ثاني لا هذا مطب ثاني صح هسه تقول إذا تطلع هي قدامة بلا عباءة هيك تطلع هاي إهانة شنو هذا هذا مطب ثاني صح وقت كبار لا إحنا لا كلامنا على أنه إذا فرغنا إذا ما يلزم هذا المعاش فهل يجوز هي تطلع هكذا أمامها تساؤل واقعا إنه في إنه في مقام الجواب قد يقال إنه في مقام الجواب قد يقال نعم يجوز للمرء أن تتكشف أمامه وهو يجوز له النظر ديناته باعتبار أن الآية الكريمة قالت أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال وحيث إن الشيخ الكبير يصدق عليه عنوان غير أولي الإربة فيجوز بناء على ذلك التكشف أمامه وإذا جاز هذا جاز هذا شنو شنو المرأة وإذا جاز هذا هذا ياهل أنت تتكش جاز تمي جاز أن ينظر هو إليها للملازمة الحرفية هكذا قد يقال هذا استدلال علينا وهكذا الحال بالنسبة إلى الخصيب فيجوز هي هي لا بعد مطبع وهكذا الحال بالنسبة إلى الخصيب فهو من غير قول العربة يلا فيجوز فيجوز أن تكشف هي صدقوا على خلينا نقول إحنا كنا غير سبيل وبعد ما هي اسمها وهو يجوز أن ينظر إليها مشكلة بعد لأنه من غير أولي الإربة هكذا قد يقال ولكن المناسب عدم جواز ذلك تقدر تقول لي ليش يا ولد لا اكيد مو علمنا بعد لا ايش بعد مصداق بعد غير قول الارض منين شجيب لي مصداق لغير قول يعني هاي الايه قاعد تكتب في الجماله كثير ما يصير ذاك الزمان يسمونها الزمان أنا ما أريد من هالزمان تقول هالزمان صار تلفزيون وكذا كلهم صار عندهم بعد شنو شاهوا حتى الموتى افتروا لا هذا ما عندهم شغل فيه لا افتروا ذاك الزمان في ذاك الزمان نقدر نقول يجوز يا ولا، اذا تقولي ما يجوز اقول لك في علم مصداقه وين العنوان التابعين ما في عنوان ثاني عندي احتمال او احتمال هاي التابعين مش التابعين مستنى التابعين كلمة التابعين شنو معناته هنا شيء اذا فسرت فيها بعد انتهت هو هذا يعني لانه ينصر في هذا زين يلا شنو صار العبارة لكن المناسب عدم جواز ذلك باعتبار ان الآية باعتبار ان الآية الكريمة ذكرت قيدين احدهما الا يكون للرجل إرض اي حاجة وشهوة جنسية وان يكون من التابعين والمقصود منه المملوكون فإن التابع ليس إلا هو العبد أو الطفل وأما الحر الكبير فلا يصدق عليه ذلك وعليه تختص الآية الكريمة بمن تختص بالعبيد الفاقدين للشهوة الجنسية لا لا لا لا لا لا ليش فيه شنو هذا شنو هذا قل لي شنو لا لا ما أفشل أو التابعين غير أولي الأرض يعني إذا واحد كان تابع للمرأة للمرأة تابع للمرأة مملوك للمرأة تابع حكي عن المرأة وتكشف تابع للمرأة وكان هذا التابع للمرأة من غير أولي الأرض تابع للمرأة عبد إلها عبد إلها لكنه عبد خصي ويجمع بشهوة جنسية هذه إلى حق أن تكتشف أمامه لأنه مثل حق أفراده بعد ما تفرق فيجوز بعد هذه الآية الكريمة فإذا ما يمكن التمسك بها العيون اللي ذي العيون اللي ذي ما تشتهي في حكم عدم العيون لا هي قالت الحكي ماذا ولا يبدين زينتهن هن إلا علما للتابعين التابعين علما هن هو المقصود التابعين ماذا لإنسان آخر شيء تمر ما أصبح في ماذا هذا ها انت تردون يعني تقولون محملها لمطلقه ليش فد حكاية هسه في كلام لا باس فد حكاية هم لا باس فيه اقبل في الجملة ما تتضمن على اي حالة لو تابع للمرأة لو نحملها علما الى مطلق شنو يعني لو عبد لهاي المرأة لا هو مطلق العبد هذا وجههم لا باس نفس المحذر ربما وهذا احتمال هذا مجرد احتمال كيف ما كان. احنا اول حكم كراهة كنا، ما كنا على انه شنو. وعلى هذا الاساس ماذا؟ هذا مجرد احتمال مو من العادة، ما ثابت على انه، بل مجرد احتمال مو على انه فرد شيء مألوف وثابت ومعتاد، فما يمكن تحديث علما على اي حال. بري مولانا شو كتبنا بالعديد الفاقدين للشهوة الجنسية، ولا تعم الشيخ الكبير الحر. هذا لو قلنا نحن والآية الكريمة. ولو رجعنا إلى الروايات وجدناها تخصص ذلك بالأحمق، بالأحمق أي الأحمق شنو؟ القليل العقل أو فاقده على ما في مجموعة البحرين شيء فلسر مثل أحمق بهذا زماننا قد تطلق ترى غير شيء شيء سمونه يعني تصرفاته شنو مو تصرفاته بهذا الزمان كلها من الكبير صار رفقان إحنا ما قلنا شنو سبب الكبير شنو يعني المصداقية مو فقد ورد في صحيحة زرارة ما نصه فقد ورد في صحيحة زرارة ما نصه سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله عز وجل أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال قال الأحمق الذي لا يأتي النساء، الذي لا يأتي النساء الذي لا الأحمق الذي لا أحمق احتراج هذا كيف يفعل هذا لو على أنه كل أحمق هو بالحقيقة هيتشي لو على أنه شنو ليس هذا مو مهم بعد. وسائل الشيعة باب 111 من أبواب مقدمات النكاح حديث واحد وعلى ضوء هذا يلزم تخصيص جواز تكشف المرأة بما إذا كان الشخص مجنونا لا شهوة له. هذا كله بالنسبة إلى العنوان الأول. أول عشان غير قولي الإرض مو ليس طبيعي. وأما بالنسبة للعنوان الثاني ما أدري إذا كتبت خاف نغيرها. وأما بالنسبة للعنوان الثاني الذي هو شنو أو الطفل الذين لم يظهر فإلى يوم الأحد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.